بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكره السائل من الأحاديث الثلاثة التي تختلف، فمنها مطلق ومنها مقيد. قال أهل العلم إن المطلق هنا لا يحمل على المقيد، وذلك لاختلاف التقييد، فإنه لما اختلف التقييد دل على أنه غير معتبر، وحملوا ذلك على أن يكون هذا التقييد جوابا لسؤال سائل سأل عنه، كأنه قال: هل تسافر المرأة بريدا بدون محرم؟ فقال: لا تسافر المرأة بريدا إلا مع ذي محرم. وهذا الذي قالوه في هذه الأحاديث وشبهها وجيه جدا، لأننا إذا أخذنا بالمطلق عملنا بالجميع، وإذا أخذنا بالمقيد فبأي التقييدات نأخذ؟ أنأخذ بالأكثر أم بالأقل؟ وحينئذ نرجع إلى ما يعم جميع هذه القيود، وهو عدم التقييد. وأما السفر بالطائرة فإن أهل العلم لا يعتبرون الزمن في تقدير المسافات، ولهذا لما تكلموا على تقدير السفر بيومين قاصدين، يعني السفر الذي يقصر فيه على رأي من يراه مقيدا بالمسافة، قالوا إن حكم هذا السفر يثبت ولو قطع الإنسان المسافة في أقل من ذلك. المعتبر المسافة لا زمن السفر. فالسفر بالطائرة إذا كان نصف ساعة وهو يستغرق 5 أيام على الإبل فهو سفر قصر بلا شك، وسفر بعيد. ولا يخفى أن الشارع حكيم في منع المرأة من السفر بدون محرم لما في ذلك من الفتنة العظيمة، وقد شاهدنا وشاهد غيرنا ما يحصل بهذا. والمسألة يسيرة سهلة إذا أراد الإنسان أن يطبقها، فما على المرأة إلا أن تصطحب محرما معها ثم يرجع في يومه. جزاك الله خير. السؤال يقول: امرأة تقول لزوجها: إذا تزوجت غيري طلقني، هل عليها إثم؟ وأخرى تقول: إذا تزوجت غيري أدخل بيتي وسأستأجر بيتا لي لأني لا أطيق أن أرى زوجي يتزوج أخرى. هذا من الغيرة المذمومة، أن تمنع المرأة زوجها من أن يتزوج عليها. والله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يتزوج 4 لما في ذلك من المصلحة لتكثير نسل الأمة وتحصين فروج هذه النساء، وما أكثر النساء اليوم اللاتي يحتاجن إلى زواج. ولا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من أجل أنه تزوج عليها، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لهذا أنصح أخواتنا المسلمات من أن تبلغ فيهن الغيرة إلى هذا الحد. والمرأة إذا طمأنت نفسها وثبتتها على زواج زوجها فإن الأمر يكون عليها، وستكون العاقبة حميدة إن شاء الله تعالى. ثاني يقول: رجل أعطاني 1000 ريال مفتوحة لأعمال البر المتنوعة، هل يجوز أن أخصصها لإقراض المحتاجين؟ كلما رجع المال أقرضته شخصا آخر. نعم يجوز ذلك، ولكن بشرط إذنه، لأن الظاهر من قوله إن هذه 1000 في أعمال البر أن تدفع إلى أعمال البر وأن تستهلك فيه، والقرض كما لا يخفى ليس استهلاكا ولكنه دفع حاجة ثم تعود الدراهم إلى المقرض. ولا شك أن القرض للمحتاجين من أفضل الأعمال لما فيه من الإحسان إلى المستقبل، إلا أنه لما كان يخالف الظاهر فلا بد من أن يأخذ إذنا من الذي أعطاه. سؤال: هل يجوز للرجل الكبير أن يصافح امرأة كبيرة أجنبية عليه من وراء ساتر إذا كان ابنه متزوجا من ابنتها؟ لا يجوز ذلك، لأن هذه المرأة ليست محرما له، هي محرم لابنه الذي تزوج ابنتها، أما هو فليس محرما له، فلا يحل له أن يصافحها لا مباشرة ولا من وراء حائل. وقد وردت أحاديث شديدة في هذا الأمر. قد يقول بعض الناس: إننا في قبيلة اعتادت هذا الأمر ويشق علينا تركه، فنقول إن العادات إذا خالفت الشرع وجب إبطالها والتخلي منها، والمؤمن إذا علم أن ما كان عليه من العادات مخالف للشريعة فإنه يهون عليه أن يدع هذه العادات وأن يصحح ما كان خطأ. ولا يجوز للإنسان أن يحابي أحدا أو يتبع عادة في مخالفة الشرع، بل المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم. قول: أفتيتم البارحة بأنه لا يصح للرجل أن يتزوج زوجة والد زوجته، فألا تنزل زوجة والد الزوجة بمنزلة الأم منزلة أم الزوجة؟ ينبغي أن نعرف الإنسان قاعدة، وهي أن الرجل إذا تزوج امرأة صارت حراما على آبائه وإن علوا، وعلى أبنائه وإن نزل، سواء كان ذلك من قبل الأم أم من قبل الأب. فإذا تزوج شخص من امرأة صارت حراما على أبيه وعلى جده من قبل أبيه وعلى جده من قبل أمه، وحراما على ابنه وابن ابنه وابن بنته، وهكذا لعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ما حكم لبس المرأة للسروال الواسع المشابه للبنطلون أمام زوجها وبعض محارمها؟ لبس المرأة للسروال المشبه للبنطلون أمام زوجها لا بأس به، لأن المرأة مع زوجها ليس بينهما شيء محرم فيما يتعلق بالنظر. أما أمام محارمها فإذا كان واسعا لا يصف مقاطع الجسم فلا يظهر لي فيه بأس، ولكن مع هذا الأولى لها أن تتجنب ذلك، لأنه قد يحصل فيه فتنة، حيث إن كل واحدة من الرجلين لها كم خاص، فتجنب هذا أولى وأحسن. ما حكم تقبيل المرأة للمرأة وتقبيلها لمحارمها الكبار وتقبيلهم لها، وهل يفرق بينهم في هذا الأمر؟ تقبيل المرأة للمرأة لا بأس به في موضعه، يعني إذا كان له سبب كالقدوم من السفر وطول الغيبة وما أشبه ذلك. أما إذا كان كلما لقتها قبلتها فهذا لا أصل له ولا ينبغي حتى بين الرجال. وأما تقبيل محارمها لها وتقبيلها لهم فلا بأس به، لكن الأفضل أن يكون على الرأس وعلى الجبهة، ولا يقبل على الخد ولا على الفم، اللهم إلا إذا كان الأب مع ابنته أو اللهم إلا إذا كان الأب مع ابنته أو الابن مع أمه. وعودا على بدء، فإني أقول بالنسبة للباس المرأة السوال أمام محارمها لا تفعل، لأني أخشى أن يكون في ذلك فتنة. هل يفرق بين المحارم يعني الأخ أو العم وغيرهم في التكفير؟ نحن ذكرنا قبل قليل أنه يفرق، يعني فرق بين العم والأب مثلا، فرق بين الأخ والابن، وكلما كان المحرم أبعد كان التحرز من أسباب الفتنة أولى وأشد. بارك الله فيك. رجل مسلم زنى بامرأة نصرانية وأنجبت المرأة طفلة، والرجل لا يريد كفالة الطفلة والأم تريد، فهل على الرجل إثم من حيث أنه ترك الطفلة تربيها أمها وهي نصرانية وهو مسلم؟ هذه البنت خلقت من سفاح والعياذ بالله، فليست ابنا للزاني ولا تنسب إليه شرعا، ولا يلزمه شيء من لوازمها الشرعية، فلا يلزمه حوانتها ولا الإنفاق عليها ولا تنسب إليه، وليست منه في شيء، وليس منها في شيء. وقبل ختام الجواب أقول إن هذه المسألة التي جاءت هكذا وكأنها سؤال عابر مسألة خطيرة كبيرة، فإن الزنا فاحشة من الفواحش العظيمة ومن المسالك السيئة، كما قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المجموعة الثانية أو تتمة المجموعة الثانية من أسئلة حي الزهراء، نوجهها لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. السؤال الأول: طفل سأل أمه هل في الجنة إيس كريم أو حلوى معينة، فقالت له نعم، وسأل هل في الجنة سيارة ودراجة، فقالت نعم، بناء على أن الله سبحانه وتعالى قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فهل عليها بإجابتها محظور شرعي؟ هل تأثم عندما قالت في الجنة آيس كريم أو دراجات أو سيارات أو ما شابه ذلك من قتلها؟ قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعرابيا سأله هل في الجنة من إبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فيها نجائب من كذا وكذا. وإذا قال الصبي لأمها هل فيها كريم، فقالت نعم، تريد أن فيها ما تشتهي الأنفس، أو هل فيها في الجنة سيارة، فقالت نعم، تريد أن فيها ما تشتهي الأنفس، فهو بهذا الاعتبار صحيح وليس بكذب. ولكن خير من ذلك أن تقول فيها ما هو خير من ذلك. السؤال التالي يا شيخ: عندنا بعض الأطفال عندما يحتارون في اختيار شيء معين يقول مثلا أحدهم حادي بادي سيدي محمد البغدادي، شالوا حطوا كله في هذه عبارة انتشرة عند بعض العوام. السؤال هو: هل هذا ولي من أولياء الصوفية محمد البغدادي؟ ولماذا يقول الأطفال شالوا حطوا كله في هذه؟ وهل في ذكر هذه الكلمات شيء من المحظور الشرعي؟ هذا الاسم لم يمر علي ولا أعرفه، والذي يظهر أنه من خزعبلات بعض الصوفية الذين يزعمون أن لأوليائهم تأثيرا في الكون، ومثل هذه الكلمة إذا صدرت من شخص يعرف معناها ويعتقده فهي شرك بلا شك، لأن محمد البغدادي لم يكن حاضرا حتى يمكنه أن يجعل الخير في هذه أو في هذه، وإذا كان غير حاضر فإن ادعاء تصرفه في أمر ليس حاضرا فيه يستلزم أن يكون هذا الرجل خالقا يخلق مع غيبته ويفعل مع غيبته، وهذا هو الشرك. والواجب علينا نحو أبنائنا وشبابنا أن نبعدهم عن مثل هذه الأمور حتى وإن كانوا لا يعقلون لها معنى، لأنهم إذا كانوا لا يعقلون لها معنى الآن فسيعقلون لها معنى في المستقبل. فلا يحل لأحد أن يقر أولاده على هذه الكلمة وأشباهها، بل يجب عليه أن ينهاهم عنها. السؤال التالي يا شيخ: امرأة تذهب لزيارة أهلها، وعند زيارتهم يتعلق ابنها بالتلفاز وأفلام الكرتون والموسيقى في التلفاز، هل في امتناعها عن زيارة أهلها إثم عليها؟ امتناعها عن زيارة أهلها من قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ويمكنها أن تصل أهلها في وقت لا يكون فيه برامج التلفزيون. وإذا قدر أن لدى أهلها أشرطة فيديو مسجلة يمكنهم أن يشاهدوها أي وقت شاءوا، فإن عليها أن تبادر بالرجوع إلى بيتها إذا عرضوها. السؤال التالي: أرض منحت لشخص وهو لا ينوي بناءها، ويقول متى جاءني مشتر سعر طيب بعتها، هل عليها زكاة؟ هنا عليها زكاة، لأن كونه يقول إن جاءني أحد يشتريها بسعر طيب بعتها يدل على أنه أراد بها للتجارة والتكسب. أما لو قال متى جاءني من يشتريها بعتها، بغض النظر عن كونه يتكسب بها أو لا يتكسب، فإنه لا زكاة فيها، لأن القاعدة الشرعية أن الزكاة لا تجب إلا في عروض التجارة، وعروض التجارة كلما أعده الإنسان للبيع اتجارا به لا استغناء عنه. ولهذا لو أن أحد عنده بيت ارتحل منه إلى بيت آخر وأبقى هذا البيت ليبيعه متى جاءه من يشتريه فإنه لا زكاة فيه، لأنه لا ينتظر فيه زيادة الثمن، وإنما ينتظر بيعه بأي ثمن كان، مما ليس فيه عليه ضرر. رجل اشترى قطعة أرض ليبني عليها بيتا لنفسه، ولكن تغير رأيه ففكر في بيعها وقال متى جاءني مشتر بسعر طيب بعتها عليه، فهل عليها في هذه الحالة زكاة؟ الجواب على هذا يفهم مما سبق. رجل عنده أرض وقد يقول متى ما جاءها مشتري بعتها عليه وليس عنده زكاتها نقدا، هل يجوز له تأخير زكاتها إلى أن يتيسر له المال ولو إلى سنوات؟ أولا يجب أن ننظر قبل كل شيء هل هذه الأرض مما تجب فيه الزكاة أم لا، وعلى تقدير أنها مما تجب فيه الزكاة فإنه يلزمه أن يزكيها كل سنة، وإذا لم يكن عنده نقود يدفعها فإنه يقدر قيمتها عند تمام الحول ليعرف مقدار الزكاة فيها لهذا العام، وهكذا حتى يتيسر له بيعها. السؤال الثاني: ما حكم الأسواق الخيرية مع العلم أن فكرتها جاءت من الغرب؟ وفكرة الأسواق الخيرية هي أن تباع أشياء ويكون دخلها لصالح إحدى الجهات الفقيرة، على سبيل المثال المجاهدين في فلسطين. لا حرج أن نقوم بإنشاء هذه الأسواق الخيرية لنصرف أرباحها إلى جهة خير، ولا يضر أن تكون متلقاة من غير المسلمين، لأن ما فيه منفعة وليس مما يتعلق بشعار ديني ولا بزي يتزيى به الإنسان، لا يضر المسلم إذا قلد فيه من ليس بمسلم، لأنه لا يفعله تقليدا له، ولكنه يفعله من أجل الحصول على مصلحته. وما الصناعات التي بأيدينا الآن والسيارات وغيرها إلا من صنائع الكفار. السؤال التالي يا شيخ، ما حق صلاتي خلف إمام أشعري المذهب ومرافقته في الصحبة مع مخالفته فيما يذهب إليه؟ الصلاة خلف الإمام الأشعري لا بأس بها، لأن بدعة الأشعرية لا تصل إلى درجة الكفر، وغاية ما فيها أن تفسق من تبين له الحق ولم يأخذ به. والقول الراجح في مسألة الإمامة أن الفاسق تصح إمامته، ولكن لا ينبغي أن يجعل هذا إماما للمسلمين في مسجد من المساجد وهو يظهر بدعته، بل يستبدل بغيره. السؤال الثاني، هل يجوز دفع الزكاة لتفريغ الدعاة وبعض معلمي الشريعة إذا كانت الوظيفة أي وظيفة هذا الداعي بعيدة عن علوم الشريعة، وإذا كان شغاله بالوظيفة يكون على حساب الدعوة إلى الله؟ وهل على هذا الرجل إثم إن هو ترك الوظيفة بناء على نصيحة بعض إخوانه وتفرغ للدعوة مع أنه يعلم أن ترك الوظيفة سيؤدي إلى حاجته إلى الزكاة؟ نعم، يجوز أن نعطي الداعية الذي تفرغ للدعوة إلى الحق وطلب العلم، يجوز أن نعطيه من الزكاة، وإن كان قادرا على تحصيل مؤونته لو ترك هذا العمل، وقد نص أهل العلم على ذلك، ومن عبارتهم في هذا قولهم: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي من الزكاة، ولأن الدعوة إلى الله وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله، فإن العلم قسيم للجهاد، كما قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين لا يمكن أن ينفروا جميعا إلى الجهاد، وهو يدل على أنه لا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين على كل أحد كفرض الصلاة والزكاة والصوم والحج، لأن الناس لو ذهبوا كلهم إلى الجهاد تعطلت بقية المصالح الدينية. فجعل الله سبحانه وتعالى البقاء في البلد بتعلم العلم قسيما للجهاد في سبيل الله. السؤال الثاني، الأذان الأول في يوم الجمعة هل هو بدعة؟ وإذا لم يكن بدعة فما الدليل عليه؟ البدعة قول من يقول إن الأذان الأول بدعة، وذلك لأن الأذان الأول ثبت بسنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والحاجة داعية إلى ذلك في عهدنا هذا، كما هي داعية إليه في عهد عثمان الخطاب عمر، وكما هي داعية إليه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأنا أحذركم بارك الله فيكم من أن تنظروا إلى النصوص الشرعية بعين أعور، بحيث تأخذ بالظواهر دون التعمق في الأسباب والعلل والحكم، لأن هذا يضركم ويوجب شطحكم وشذوذكم في مسائل كثيرة. وهذا الأذان الأول ما زال عليه المسلمون منذ عهد عثمان إلى يومنا هذا، ما علمت أن عصا من العصور الإسلامية أبطله ومنعه بحجة أنه بدعة. السؤال الثاني، هل تتحدث باللغة العربية الصحيحة السنة، أي هل هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، إبدال اللغة العربية بغيرها مكروه جدا بلا شك، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، لأن استعمال غير العربية يبعد الناس عن لغة القرآن والحديث، وهذا يقتضي جهلهم بمعاني آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن نلتزم الخطاب باللغة العربية الفصحى فهو أمر مطلوب، وهو أرجح من المخاطبة أو من التخاطب باللغة العامية، لكن اتخاذه قربة وعبادة عندي فيه تأمل ونظر. هل يجوز بيع التلفاز لرجل قد يستعمله في الشر، وهذا حال أغلب الناس اليوم؟ لا يجوز أن نبيع التلفاز بيعا عاما، لأن أكثر من يشتريه يستعمله في المحرم، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن يجوز أن نبيعه لشخص نعرف أنه لا يستعمله إلا في أمر مباح، فإن لم نجد أحدا يشتريه على هذا الوجه فإننا نبقيه، لأننا ربما نحتاجه في المستقبل لنستعمله في أمور مباحة، وهذا أولى من تكسيره، لأن في تكسيره إضاعة للمال، ويمكن التحرز من استعماله في المحرم غير ذلك. السؤال التالي، ما حكم عمل الطيار الذي يضطر إلى التحدث إلى المضيفين والمضيفات قبل قيام أي رحلة؟ تحدث الطيار إلى المضيفين والمضيفات لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه، لأنه أمر لا بد منه، ولأن القول الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن يجب عليه عند مخاطبة النساء أن يغض البصر وأن لا يتحدث حديثا يكون مثيرا للشهوة، إما لرقبته أو لموضوعه، لقول الله تعالى في خطاب أمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم. السؤال التالي، ما حكم تدريب النساء كمن يدرب مضيفات على سلامة الطيران، وفي نفس العمل يكون قليل من الاختلاط بالنساء العاملات؟